وخرج صهيب رضي الله عنه، فخرجت إليه قريش لتمنعه، فعلى على جبل وصعد عليه، فحاولوا أن يصعدوا إليه، فنثر سهامه بين يديه وأخرج قوسه وقال: يا قريش، والله إنكم لتعلمون أني أصوبكم رميا، وإن بين يدي 20 سهما، والله لا تصلون إلي حتى أضع في صدر كل واحد منكم سهما من هذه الأسهم، فماذا تريدون إذا قتلت منكم 20 رجلا؟ فنظر بعضهم إلى بعض وعلموا أنهم مستميتون في سبيل منعه، فقالوا له: أتيتنا صعلوكا فقيرا وتخرج الآن معك مالك؟ قال: ليس معي مال، لكن أرأيتم إن دللتكم على مواضع مالي في مكة، عند فلان لي كذا وكذا، وعند الآخر كذا وكذا، أدلكم على مواضع مالي فتأخذونه كله ولا تبقون لي شيئا، هل تتركوني أهاجر؟ قالوا: نعم. عندها دلهم على مواضع ماله ليأخذوه كله وهاجر بنفسه، فأنزل الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.